بشرى لنا بوحدتي فالمؤمنون إخوة مهما تناءوا مسكنا بشرى لنا إلا المنى زال العناء وفالهنا بشرى لنا تمدنا تسعفنا ينبوعها يقيننا ينبوعها ربنا المولى لنا فإنه عمدتنا وإنه ناصرنا وإنه معزنا إن التزمنا ديننا.